شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله، مع الدرس العاشر. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قال: باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح. قال: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من الغد يوم النحر، وهو بمنى، نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب أو بني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قوله في الترجمة: استحباب النزول بالمحصب، هذا قول فيه نظر، لأن قول عائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما يخالف ذلك، فإن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما يتحصل عنه منهما أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعله سنة، وإنما كان منزلا نزل أو لأنه أوفق وأنسب لخروجه من مكة. وهكذا أمير الركب ينبغي أن يختار مكانا يناسب قومه إذا خرجوا من البلد، ولا ينزل بهم في مكان معاكس للخروج. والنووي، هذه تبويبات النووي رحمه الله، والنووي الشافعي، فالظاهر أنه في مذهب الشافعي يستحب هذا، أو رواية في مذهبه لم أحررها حتى الآن. نعم. قال: باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية. قال: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية صريحة الدلالة على أنه من مناسك الحج إقامة الحاج ليالي أيام التشريق ولياليها بمنى، والعلماء يؤكدون على المبيت، والذي ينبغي للحاج أن يعتمد ويقصد الإقامة بمنى الأيام والليالي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو نهاية التأسي في هذا النسك. وما يترخص به أو ما يترخص فيه بعض الناس من مغادرة منى بعد الفجر ويذهبون إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى أماكن أخرى، فكأنك لا ترى حجاجا، وإنما ترى قوما يأتون ويذهبون، فهذا ليس من السنة في شيء. والله سبحانه وتعالى أمر بإتمام المناسك في قوله وأتم الحج والعمرة لله. فما غادر النبي صلى الله عليه وسلم منى إلا يوم النحر حين طاف طواف الإفاضة ثم عاد إليه. نعم إذا حبس الحاج أو منع من الإقامة بمنى فإنه ينزل بعد صلاة الصبح أو حسب ما تيسر إلى مكة. وأما كونهم يتنقلون بين جدة والطائف ومكة ولربما جاوزوا ذلك فهذا ليس من سمت الحجاج، هذه مناسك ينبغي للمسلم أن يتمسك بها وأن يتشبث بها وأن يعزم على التأسي بنبيه صلى الله عليه وسلم فيها إلا ما حيل بينه وبينه، فهذا أمر آخر. فإذا اقتضت الضرورة أن المسلم ينزل من منى لأنه ليس فيه له فيه مأوى أو لأن الجو حار في شدة صيف أو شدة برد مثلا بارد شدة برد فنزل إلى مكة ليأوي إلى ما يريحه، هذا أمر آخر، ضرورة تقدر بقدرها. والذي نوصي به المسلمين والمسلمات لا سيما طلاب العلم وطالباته ألا يفرط أحد منهم في سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. نعم. قال: باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها. حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها ولا يعطي في جزارتها شيئا. هذا الهدي السنة فيه أن المرأة يأكل منه ويتصدق، ولا يبيع منها شيء، وكذلك لا يعطي جزار الهدي وكذلك الأضحية لا يعطيه أجرته منها. لكن إذا كان الجزار فقيرا فإنه يعطيه أجرته نقودا ويتصدق عليه من اللحم، ويتبع الهدي أو اللحم الهدي الجلود وكذلك الغزل الشعر وما تجلل به الإبل ما يجعل عليها كالقتب فإنه يتصدق به. نعم. قال: باب نحر البدن قياما مقيدة. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول: بهيمة الأنعام لها حالتان أو ثلاثة أحوال. الغنم والبقر تطرح على جنبها الأيسر موجهة إلى القبلة وتذبح ذبحا بالسكين الحادة، والبعير ينحر باركا هذا في حال الذبح من أي نوع كان. الحال الثانية أن الإبل والبقر في الهدي والأضحية تذبح على جنبها. الحالة الثالثة التفريق بين حال البعير حين ذبحه، فإنه في حال الأضحية والهدي توقف الجزور وتعقل يدها اليسرى موجهة وتوجه للقبلة، ثم تنحر قائمة ويكون إلى جنبها الأيمن رجال حتى لا تميل على اليمين، لا تميل إلى اليمين، تطرحه على اليسار. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما صحت فيه السنة فإنه لا يتمحل لرد السنة بالعاطفة أو العقل أو القياس الفاسدة. فلا يجوز لمسلم أن يقول كيف يذبح، كيف ينحر البعير باركا في الأحوال العادية، ويفعل به هذا الفعل حال الهدي والأضحية. نقول هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، واستحباب تقليده وفتل القلائد، وأن باعثه لا يصير محرما ولا يحرم عليه شيء بذلك. قال: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له. قال حديث عائشة رضي الله عنها أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة: إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه. فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي. هذا نوع من الهدي، أو هذا نوع من هدي التطوع، فإنه ليس بواجب، يبعثه المسلم من بلده إلى الحرم هديا إلى مساكينه. وكذلك لو أنه دفع مالا إلى شخص يشتري له هديا ويذبحه هناك. والمقصود أنه في هذه الحال لا يسمى محرما، لأنه لم يتلبس بالحج. وفي الحديث الثاني مسألتان: المسألة الأولى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قال اجتهادا منه، ظن أن باعث الهدي من بلده يصنع ما يصنع الحاج، أو يلزمه ما يلزم الحاج. المسألة الثانية في قول عائشة رضي الله عنها، فإنها ردت عليه بالسنة، وهذا يفيدنا أنه لا اجتهاد مع النص. وهكذا كان أهل العلم يرد بعضهم على بعض بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله، بما يفهمه من كتاب الله، حين يقول الآخر قولا برأيه، ولا يكون في النفوس شيء، أنه رد علمي والمقصود بيان السنة. نعم. قال: جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: اركبها. فقال: إنها بدنة. فقال: اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها ويلك، في الثالثة أو في الثانية. قال حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. الرجل ساق يعني تحرج من ركوب البعير الذي أتى به هديا بالغ الكعبة، تحرج من ركوبه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه. والذي يظهر أن الرجل محتاج إلى ركوب هذه البدنة التي جاء بها هديا إلى مساكين الحرم. وهذا في الحقيقة من التوسعة والتيسير، وهذا من أصول الشريعة، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما أو أسهلهما ما لم يكن إثما، فكان أبعد الناس منه. وبهذا يعلم أن يعني ترك المباح مع شدة الحاجة إليه هو من التنطع ومن الغلو الذي نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا زجر النبي صلى الله عليه وسلم ذلكم الرجل، قال ويلك، يعني لماذا تزهد في ركوبها وأنت محتاج إلى ذلك. نعم. قال باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. قال حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى. قال فاخرجي. حديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية ليلة النفر فقالت ما أراني إلا حابستكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقى أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال فانفري. قصة صفية مضى الكلام عليها ولعلها في الدرس الأول أو الثاني، وفصلنا القول فيها هناك بما نرى أنه يعني أنه يغني عن إعادته هنا. وإنما الكلام على أمرين في هذه الأحاديث. الأمر الأول في قول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس، هذه الجملة يستعملها الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك مثلها نهي. والتحقيق أنها تنصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر والنهي إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم هو المشرع. فإذا قال الصحابي أمر الناس أو نهي الناس فإن مطلقا فإنه يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي أمرهم أو الذي نهاهم، إلا إذا قيد فقال أمر الناس في عهد أبي بكر، في عهد عمر، في عهد عثمان، وهكذا، فتنصرف هذه الجملة إلى قيدها. فإذا قال أمر الناس زمن أبي بكر فالآمر من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. وهكذا لو قال في زمن عمر أو زمن عثمان أو زمن علي. الأمر الثاني في طواف الوداع، طواف الوداع سمي هذا الاسم لأنه أولا يودع به البيت فلا يعود الحاج إليه، وثانيا لأنه خاتمة مناسك الحج. وفي الحديث الصحيح كان الناس ينفرون من كل فج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. وفي حديث آخر أمر الناس أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت. وها هنا خطأان يقع فيهما كثير من الناس في طواف الوداع. أحد الخطأين ما يصنعه بعض الناس حين يريدون النفر من منى، من النزول إلى الحرم لطواف الوداع ثم يعودون إلى منى لرمي الجمرة كي ينفروا، هذا خطأ ومخالفة، مخالفة لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذلكم أن أولئكم الناس لم يجعلوا آخر عهدهم الطواف بالبيت. الخطأ الثاني، كثير من الناس يبيتون حين يأتوا الحرم، ينصرفون من منى بعد رمي جمرتهم ويطوفون طواف الوداع ثم يبيتون بمكة، وهذه مثل تلك مخالفة أخرى. فمن أراد أن يبيت بمكة فلا يطوفن حتى يجمع السفر. نعم، من أقام بمكة أو بات لأمر اضطراري وليس اختيارا منه طاف مجمعا السفر، لكن تعطلت السيارة أو ضاع بعض رفاقه أو اشتد مرض ببعض رفاقه، فهذا لا بأس عليه إن شاء الله تعالى، هذا عذر حبسه عن الرحيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب جمع فيه مصنفه الأحاديث الصحيحة المتعلقة بالحج والتي اتفق عليها الإمامان البخاري ومسلم. شرح كتاب الحج من اللؤلؤ والمرجان، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه عبيد بن عبد الله الجابري عليه رحمة الله.